الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى، وهو جمال الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك الأندلسي الجياني الطائي الدمشقي رحمه الله تعالى، توفي عام 72 و600، عمره 75. قال رحمه الله: قال محمد هو ابن مالك، أحمد رب الله خير مالك، مصليا على الرسول المصطفى وآله المستكملين الشرفاء، أستعين الله في ألفية، مقاصد النحو بها محوية، تقرب الأقصى بلفظ موجز، تبسط البذل بوعد منجز، وتقتضي رضا بغير سخط، فائقة ألفية ابن معطي. أشار في البيت الأول إلى التعريف بنفسه، لأن تعريف مؤلف الكتاب أمر ضروري يتوقف عليه جواز الاشتغال بالكتاب وعدمه. فيقول في الشطر الأول: قال محمد هو ابن مالك، أي يقول محمد هو ابن مالك. وإنما حملت لفظة قال هنا على المضارع يقول، لأن المقدمة على الراجح متأخرة عن النظم، لذلك فإنه أمر متحقق. وإذا كان الأمر وقوعه إذا كان وقوع الأمر متحققا جاز التعبير بالماضي عن المضارع، كقوله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. قال الإمام الأخضري: وصيغة الماضي لآت أورد، وقال أبو لنكتة، بمعنى أن صيغة الماضي تأتي للمضارع لنكتة، وهي تحقق الوقوع. والمحكي بالقول هو النظم كله باستثناء الشطر الأول، فالذي يريد أن يقوله الناظم هو الحمد وما بعده إلى آخر المنظومة. قال: أحمد رب الله خير مالك، أي أثني على الله عز وجل بما هو أهله، أثني على ربي وخالقي الذي هو خير مالك وخير متصرف. فالله وخير مالك بدلان من قوله ربي للتوضيح. ومعلوم أن البدل يكون فيه التابع أوضح من المتبوع. مصليا على الرسول المصطفى وآله المستكملين الشرفاء، بعد حمد الله تعالى ثنى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، طلب من الله عز وجل أن يرحم سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، مصليا حال كونه مصليا على الرسول المصطفى، على نبينا محمد رسول الله المصطفى المختار. والنبي أو الرسول هو إنسان أوحي إليه بشرع، فإن أمر بتبليغه فنبي وإلا فرسول. والمصطفى المختار فهو مفتعل من الصفو وهو الخلص. مصليا على الرسول المصطفى، النسخة المشهورة هي على الرسول، وفي نسخة أخرى على النبي. وآله المستكملين الشرفاء، وصلى أيضا ومصليا أيضا على آل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أقاربهم بني هاشم وبني عبد المطلب، وفي مقام الدعاء كل مؤمن ولو عاصيا. فالناظم يصلي على هؤلاء أيضا، على هؤلاء الآل تبعا. ثم وصف الآلة بصفتين، وهو الصفة الأولى الكمال، والصفة الثانية الشرف. فقال المستكملين الشرفاء جمع شريف، ويصح أن يقرأ الشرفاء بفتح الشين هكذا، الشرفاء المستكملين الشرفاء، فيكون الشرف مفعول بالمستكملين، أي وعلى آله الطالبين كمال الشرف، الطالبين كمال الشرف. والشرف في اللغة هو العلو، ومنه جبل مشرف أي عال. وأستعين الله في ألفياه، مقاصد النحو بها محوية، بعد حمد الله تعالى والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى آله، والسلام أيضا، السلام محذوف هنا وهو من باب حذف الواو مع ما عطفت كما سيأتي في باب العطف، والواو قد تحذف مع ما عطفت مصليا ومسلما. بعد هذا كله صرح الناظم رحمه الله تعالى بالمقصود من هذا النظم، فقال وأستعين أي أطلب من الله عز وجل العون والقدرة على الفعل، أستعينه على نظم ألفية، أطلب الله عز وجل أن يعينني لأنظم ألفية من بحر الرجز، وهو أحد الأبحار 15 أو 16. والألفية نسبة إلى الألف، أي فيها ألف بيت، أو إلى الألفين، فيها ألف بيتين، بناء على أن كل سطر بيت، وهو مذهب من مذهبين في علم العروض. ثم قال وأستعين الله في ألفية، مقاصد النحو بها محوية. جل ومعظم مقاصد علم النحو مجموعة بها، أي في هذه الألفية، فهو يخبر أن هذه الألفية، هذا النظم المبارك، يشتمل على جل وعلى معظم مقاصد النحو، ولا بد من تقدير المضاف، جل أو معظم مقاصد النحو بها، أي في هذه الألفية، محوية أي مجموعة. ويشهد لهذا قوله في آخر النظم نظما على جل المهمة تشتمل، وإلا فإنها لا تشمل جميع مقاصد النحو كما هو معلوم. وأستعين الله في ألفياه، مقاصد النحو بها محوية. وقد ذكر الناظم رحمه الله تعالى هنا مبدأ من مبادئ علم النحو، ألا وهو الاسم. ومبادئ علم النحو كغيره من العلوم 10، جمعها محمد بن علي الصبان صاحب الحاشية على الأشموني، فقال إن مبادئ كل فن 10، الحد والموضوع ثم الثمرة، فضله هو نسبة والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن دار الجميع حاز الشرف. فحد علم النحو لغة له معان متعددة جمعها بعضهم في بيت، فقال قصد مثل جهة مقدار قسم وبعض قاله الأخيار. وتعريفه في الاصطلاح هو علم بأصول يعرف بها أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء. وموضوع ثانيا، موضوع علم النحو الكلمات العربية من حيث عروض الأحوال لها حال تركيبها كالإعراب والبناء. ثالثا، ثمرته أهمها فهم الكتاب والسنة وصون اللسان عن الخطأ. رابعا، فضل علم النحو هو دعامة العربية وقانونها الأعلى، ومن كلام مالك بن أنس الإعراب حلي اللسان فلا تمنعوا ألسنتكم حليها. وقال الشعبي النحو كالملح للطعام. خامسا، نسبته لبقية الفنون التباين والتخالف، فهو ليس متداخلا مع بقية الفنون. سادسا الواضع، واضعه أبو الأسود الدؤلي الكوفي الدار البصري المنشأ بأمر من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. سابعا الاسم، واسمه علم النحو، وقد صرح به الناظم في هذا البيت لما قال: مقاصد النحو بها محوية. ثامنا الاستمداد، علم النحو مستمد من الكتاب والسنة وكلام العرب. تاسعا حكم الشارع فيه، وهو فرض من فروض الكفاية، وهناك هو فرض من فروض الكفايات، وهناك من يرى أنه واجب، إذ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. عاشرا مسائله، مسائله هي قواعده التي يبحث فيها نحو الفاعل مرفوع والمضاف إليه مجرور والحال منصوبة، والتمييز طارة يكون منصوبا وطارة يكون مجرورا وهكذا. إذن هذه هي مبادئ علم النحو، وقد أشار الناظم رحمه الله تعالى إلى واحد منها في هذا البيت، ونكتفي بهذا القدر إلى فرصة قادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعتذر عن المقاطعة لأمر طارئ. ثم قال رحمه الله: تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البذل بوعد منجز. هذه أوصاف ذكرها الناظم رحمه الله تعالى يمدح بها الألفية، فمن ذلك أنها تقرب الأقصى بلفظ موجز، بمعنى أنها تقرب للأفهام البعيد من المعاني، الأبعد من المعاني، والبعيد من باب أولى تقربه. تقرب هذه الألفية بسبب فصاحتها وسلاستها وشمولها الأقصى من المعاني بلفظ موجز، بلفظ موجز، لأن أبياتها في غالب أحيانها أنها موجزة تشتمل على معان كثيرة، وهذا هو معنى الإيجاز، ما قل لفظه وكثر معناه. وتبسط البذل بوعد منجز، تبسط البذل العطاء للطالبين، فطالب العلم يجد ما يصبو إليه وما يتمناه من العطاء من هذه الألفية، فالألفية تبسط للطالبين العطاء الواسع بوعد منجز، بوعد منجز لا يخلف. والوعد في الخير والإعاد في الشر كما هو معلوم، كما قال الشاعر: وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. فالمقصود أنها تعد الطالب بالخير وبالفهم وهي تفي بذلك بل وفت. وتبسط البذل أي العطاء بوعد منجز وموفى به. وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية ابن معطي. وهذه الألفية تقتضي وتطلب من قارئها أن يرضى عنها الرضا بغير سخط، فلا يسخط عليها ولا يعترض. والمقصود برضا الطالب عنها ألا يعترض على مؤلفها، لأنه لا بد من الخطأ ولا بد من العثرات. لذلك التمس من العلماء ومن الطلاب أن يلتمسوا الأعذار لما قد يوجد فيها من الأخطاء والعثرات. فالإنسان إذا رضي عن شيء فإنه يعده حسنا ولو كان قبيحا، كما قال الإمام الشافعي: وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية. وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية ابن معطي، حال كون هذه الألفية فائقة وسامية على ألفية ابن معطي. والإمام ابن معطي هو أبو زكريا يحيى ابن معطي المغربي الزواوي، توفي عام 28 و600 وعمره 64. هذا العالم المغربي هو أول من سن هذه السنة، سنة الألفية، وهو أول من نظم ألفية في النحو. ألفيته من الرجز وفيها بعض الأبيات من السريع وهي مشهورة. فالناظم رحمه الله تعالى يخبر أن هذه الألفية تفوق هذه الألفية، هذه الألفية هي ألفية ابن معطي، لهذا قال فائقة ألفية ابن معطي. ونكتفي بهذا القدر إلى درس آخر إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.